كان الحراك من قبلها هل ينفق عليها؟ اي نعم ينفق عليها ما لم يحصل اتفاق بينهما على ان الانفاق على الزوجه. وصار يعني على عوض. نعم فعليها نفقه الولد. نفقه الولد ولا نفقه الحمل؟ اي نفقه الحمل ونفقه الولد اذا وضع. الا اذا اتفق عليه.